يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في ذكر الأدلة التي تؤكد إثبات صفات العلو لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وفوق أرضه، لأن مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا استوى على العرش، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة العلو له سبحانه، كما أشار القرآن إلى ذلك بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثبت لنا أن الله جل وعلا استوى على عرشه وعرشه فوق مخلوقاته، كما مر بنا في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستشفع به أن يدعو الله لهم لكي يمطروا، ولما قال مقالته التي لم يقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يستشفع بالله على نبيه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا منزها الله جل وعلا من ذلك، ثم قال له: أتدري الله فوق سبع سماء الله أتدري السماء الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، والله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واسترسل المؤلف في ذكر هذه الآثار إلى أن وصلنا عند قوله رحمه الله: قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن شاهين قال: قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: قال حدثنا نعيم بن حماد قال: قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تكلم عز وجل بالوحي، يعني الله سبحانه وتعالى، أخذت السماء منه رعدة، أو قال رجفة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه، فيمضي به جبريل على ملائكة سماء سماء، كلما مر بسماء سأل ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء إلى الأرض، من السماء والأرض. هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور، في بيان تلقي جبريل الوحي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي، وهذا الجزء من الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن صفة الكلام اتصف بها الرب سبحانه وتعالى لأنها صفة تدل على الكمال، وكل ما كان يدل على الكمال فالله سبحانه وتعالى أولى من يتصف به، لأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ولأن عدم الكلام صفة نقص وعيب، ولذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى عنها. وقد بين الله جل وعلا ذلك في كتابه لما اتخذ بنو إسرائيل العجلة وجعلوه إلها عبدوه من دون الله، بين لهم سبحانه وتعالى أن هذا العجل لا يصلح أن يكون إلها. لماذا؟ لأنه لا يتكلم. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. فبين في هذه الآية أن من لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله، لأن الكلام من صفات الكمال. ولهذا جاء التصريح بأنه سبحانه وتعالى كلم موسى، وأكد الرب سبحانه وتعالى هذا الوصف بالمفعول المطلق، كما جاء في قوله وكلم الله موسى تكليما، وجاء في قوله سبحانه وتعالى ولما موسى إلى ميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كل هذا كلام دار بين موسى عليه السلام، بين الرب سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام، مما يدل على أنه جل وعلا يتكلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يثبتون له سائر الصفات، كلاما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه يتكلم متى شاء، لأن صفة الكلام وإن كان نوعها يعني قديم لكنها صفة خاضعة للمشيئة لأنها من صفات الأفعال. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا هذه الأحاديث التي ترد في بيان صفات الرب سبحانه وتعالى لا تستشكل على منهج أهل السنة والجماعة، وإن استشكلها غيرهم من أهل الابتداع والخلاف، إلا أن أهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت، ويؤمنون بأن الله جل وعلا متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة، يعني السماوات وأهل السماوات وكل من فيها يصيبهم هذا خضعانا لأمره سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو تخوف منهم من ما يشعرون به، لأنه جاء في هذا الحديث بيان لما للهيئة أو للكيفية التي يسمعها أهل السماوات، كأنه سلسلة على صفوان، يعني ما يسمعونه، وهذا من باب يعني تشبيه المسموع أو المسموع ما يسمعه المخلوقات، لا أن هذا من تشبيه كلام الرب سبحانه وتعالى، فإن كلام الرب سبحانه وتعالى كلام يليق بجلاله جل وعلا، لا يكيف ولا يمثل ولا يدرك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تمثل ولا تشبه ولا تدرك، لأن مبدأ أو العمل في الأسماء والصفات قائم على مبدأ الكلام والحكم في الذات. فكما أننا لا ندرك ذات الرب سبحانه وتعالى فكذلك لا ندرك صفاته، وإنما يخبرنا بها الرب سبحانه وتعالى، ويخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نؤمن ونسلم بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا يليق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تبارك وتعالى بما أراد من وحيه، فيمضي به جبريل على ملائكة سماء سماء، يعني على الملائكة يمر بهم على كل أهل سماء، فيسأله أهل السماوات ماذا قال ربنا يا جبريل، فيخبرهم بما أوحى به الله جل وعلا، ويخبرهم بوحي الله سبحانه وتعالى، فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل حيث أرسله الله سبحانه وتعالى، إن كان الوحي لأهل السماء يبلغهم، وإن كان الوحي لأهل الأرض يبلغهم. وقد جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني لما حفظ السماوات، خاصة السماء الدنيا بالشهب، وحفظها سبحانه وتعالى بألا يتسرب منها يعني ما ينزل به الوحي، حيث كانت الشياطين ترتقي وتتسلق إلى أن تجلس مجالس في السماء الدنيا يلتقطون هذا الوحي، فربما أصاب الشهاب هؤلاء السارقين للسمع قبل أن يتلقى الكلمة، وربما تلقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، وكذا من صنيع الشياطين، لأنهم بهذا يساعدون الكهنة والعرافين ويلقون عليهم من أمر الوحي ومن أمر الغيب، ويستخدم الكهنة والعرافون ذلك حيث يضيفون إليه الكذبات الكثيرة، ويستغلون ما تلقوه من أجل تعزيز كذبهم ومن أجل تدعيم افتراءاتهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء ربما تلقوا الكلمة وألقاها إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، فيأخذها الكاهن والعراف ويضيف إليها مئات الكذبات، ثم يستدل بهذه الكلمة الواحدة الصادقة على مئات الكذبات أو مئات الكذب الذي يبثه بين الناس. فالشاهد أن هذا الحديث إنما أورده المؤلف لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. فين؟ يعني السماوات جنس السماء، سواء كانت أهل كل سماء، وأهل السماوات أراد بهم من يعيش فيها من الملائكة. فهذا الإفراد وهذا يعني الجمع تارة عبر فيه باسم الجنس وتارة عبر فيه باسم الجمع. قال ثم ساق الحديث مرة أخرى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم قال قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله. وهذا حديث يشهد للحديث النواس بن سمعان لأنه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، يعني سمعوا صوتا كالصوت الذي يصدر من السلسلة من الحديد إذا مر بها على حجر أملس. وهذا هو الذي يسمعه أهل السماوات، وهذا لا يعني تشبيه صفة كلام الله جل وعلا، وإنما هو تشبيه المسموع لهم. قال قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم، يعني أفاقوا وعادوا وذهب الخوف منهم واطمأنوا لأنهم علموا أن الله إنما تكلم بالوحي وجبريل عليه السلام يخبرهم بما تكلم الله سبحانه وتعالى. قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق، فينادون الحق الحق، يعني يرددون ما قال جبريل من أن الله تعالى يقول الحق. وهذا أيضا فيه دلالة على أن ما يقوله الله جل وعلا هو حق، وأن الملائكة تشهد بذلك وأنها تقر بهذا الحق. وهذا الذي أشار الله إليه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، حيث يشهدون بالحق ويشهدون بما أوحى به الرب سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين يعني الآجري المؤلف رحمه الله بعد أن أورد هذه السنن وما قبلها من الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، قال فهذه السنن يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وهي بمجموعها تدل على أن هذا الأمر ثابت بالتواتر، هذا التواتر المعنوي يصدق بعضها بعضا، وكلها تدل على ما قدمنا إن شاء الله، على ما قلنا إن شاء الله عز وجل، على ما قلنا إن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه بكل شيء. فكونه سبحانه وتعالى عال على عرشه هذا لا يتنافى مع قوله وهو معكم، لأن المراد بالمعية هنا معية العلم، وأنه سميع بصير عليم خبير سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى اسم أفعل تفضيل بمعنى الأكثر، الأعلى الأكثر علوا، وهذا فيه إثبات صفة العلو له جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استفتح دعاء دعاءه يقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، فيثبت لله صفة العلو ويثبت له صفة الأعلوية يعني العلي، وهذا فيه إثبات هذه الصفة والأعلى على مخلوقاته جل وعلا. قال وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى، يعني يتأولون يرددون ما أمرهم الله أن يقولوه، لأن الله يقول لهم سبح، والخطاب موجه إلى كل فرد من أفراد الأمة، أي مطلوب منك أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن كل ما فيه عيب ونقص، وتنزهه سبحانه لأنه هو الأعلى المستحق لهذا التنزيه والمستوجب لهذا التسبيح. قال: يقولون في السجود، قال: وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن مسعود رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يتأولون ما أمروا به، وكانوا يحققون ما أمرهم الله جل وعلا به، وهم يثبتون لله هذه الصفة دون أن يرد من أحد منهم تأويل، كما زعم من أنكر صفة العلو أو تأول صفة العلو سبحان الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. قال: وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته أن يقولوا في السجود سبحان ربي الأعلى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال: ضعوها أو اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وهذا كله مما يقوي ما قلنا إن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء خلاف ما قالته الحلولية، نعوذ بالله من سوء مذهبهم. وقد عرفنا في بداية هذا الدرس وهذا الموضوع أن مما انحرف به بعض أهل البدع زعمهم بالقول بالحلول أو القول بالاتحاد، وهي نظرية باطلة فاسدة سرت إلى المجتمع الإسلامي من أهل الانحراف من الأمم السابقة. فالنصارى زعموا أن الله جل وعلا اتحد مع مريم، أو حل اتحد مع مريم وكان منهما عيسى. وهذه النظرية أيضا يرددها ويقول بها طوائف من المجوس الذين يزعمون أن ثمة حلول واتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين بعض خلقه. لكن من تبنى هذا الرأي ممن انتسب إلى أهل القبلة كغلاة الجهمية وغيرهم الذين كفرهم أهل القبلة، كفرهم المسلمون وكفرهم أئمة هذا الدين، حيث جعلوا ذلك أمرا عاما، حتى إن منهم من كان يصرح ويزعم أن الله حل فيه أو أن الله اتحد به. وكان بعضهم يردد تلك المقالة السيئة الباطلة، وهي قوله لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، زعما منه أن الله جل وعلا حل فيه وأنه اتحد مع ربي. وكانوا يزعمون أن اللاهوت يتحد مع الناسوت، وأنه يتكون منه يعني ما ينسبونه لأنفسهم، وهذا كله من الباطل، وهذا كله من الكفر الذي سرى والذي انتقل من مبادئ وأقوال فاسدة لأمم سابقة تبناها بعض المسلمين، وخاصة هؤلاء الذين وصفوا بأنهم غلاة للمتصوفة الذين يزعمون أن الله جل وعلا حل فيهم أو اتحد بهم. ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم علماء المسلمين وأمة المسلمين حيث حاربوهم وأبطلوا بدعتهم وكشفوا عن سوء معتقدهم وتتبعوهم قتلا وتشريدا، إلى أن طهر الله جل وعلا يعني كثير من المجتمعات الإسلامية من هذه المبادئ، واتضح الحق وظهر وبان لعامة المسلمين الذين يعتقدون، والذين من أهم معتقداتهم أن الله سبحانه وتعالى مباين لمخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى عال عن مخلوقاته، وأنه جل وعلا فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما جاء ذلك في كتابه، حيث قال سبحانه وتعالى في مواضع أو في 7 مواضع من القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. ثم قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال قال حدثنا عمر بن راشد أبو حفص اليماني عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، يعني يبدأ بالدعاء بهذا الذكر: سبحان، يعني أنزه الله العلي الأعلى الوهاب. وهذه كلها من الصفات التي تؤكد إثبات صفة العلو له جل وعلا. قال: وله طرق، أي هذا الحديث أخرجه العلماء من طرق متعددة تؤكد أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه حدث به، وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أثرا آخر يؤكد فيه ما كان عليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفات لله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا هارون بن إسحاق قال قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا زياد بن أيوب قال قال حدثنا هشيم قال قال أخبرنا أبو بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ سبحان ربك أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فيقول: سبحان ربي الأعلى. هذه الآثار ساقها المصنف بعد أن ذكرها في بداية الأمر مجملة، وبين أن علماء الأمة وأن سلف الأمة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، وفي ذلك رد على من نفى هذه الصفات أو عطلها زعما منهم أن إثبات صفة العلو لله جل وعلا فيه تحديد لجهة أو فيه تحييز لله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة ليس بلازم، وهو لا يلزم منه، لأن العلو بالنسبة للمخلوقين علو واسع، وإثبات صفة العلو لله جل وعلا لا يلزم منه تحديد كما خطر في بالهم، وأقاموا شبهتهم على هذه يعني على هذا الوهم. والصحيح أن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى لا يلزم منه هذا التحديد الذي جرى في أذهانهم. ولذلك أورد المصنف أيضا أخبار أخر تروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أنهم يثبتون هذه الصفة لله، وأنه كان هذا الأمر شائعا، بل كان هذا الأمر هو الذي عليه سلف الأمة، ولم يخرج على هذا المعنى وعلى هذا الرأي أحد. يقول رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثني عمي قال قال حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة يعني بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سجد قال: سبحان ربي الأعلى. وهذا يعني فيه خبر مرفوع يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الرب بذلك. قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثنا هارون بن إسحاق قال قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن هشام بن عروة هو هذا المشهور، عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. قال وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني رحمهم الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد المقري قال قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال قال حدثني عمي إياس بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قال فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن ينزه الناس ربهم بهذا الوصف وهو الأعلى والعظيم، وأن هذا هو الذي عليه سلف الأمة، وأن في هذا إثبات صفة العلو له جل وعلا. وما ادعاه بعض أهل البدع والمخالفين من أن هذا الوصف لا يتوافق ولا يتناسب مع الله، حيث يزعمون أن الله حل في كل مكان وأن الله يعني في كل مكان، وهذا يقتضي أن لا يكون عاليا عن مخلوقاته، نقول لهم: إن في ذلك خلطا، وإن في ذلك جهلا، وإن في ذلك قولا يعني منكر، لأن كلام الله جل وعلا لا يضرب بعضه بعض، بل إنه سبحانه وتعالى وإن كان مع خلقه بعلمه إلا أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته جل وعلا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهمداني عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك قد تم سجوده وذلك أدناه. بعد هذا يعلق الإفتاء أو الإمام محمد بن الحسين الآجري يقول: وقد يثير بعض الحلولية وبعض أهل البدع شبها، لكن الإمام الآجري رحمه الله يتصدى لها ويبين بطلانها. قال: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الآية قد جاءت في صدر سورة الحديد، وصف الله نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهم يزعمون أن هذا يدل على نفي العلو عن الله، ولكن من فضل الله على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تفسير هذه الآية وبين المراد من الأولية والآخرية والعلو والظاهرية والباطنية، أن المراد بها العلو، أن المراد بها العلو. فلذلك جاء في كثير من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: يا أول فلا شيء قبلك، ويا آخر فلا شيء بعدك، ويا ظاهر فلا شيء فوقك. ففسر الظهور بالعلو، ويا باطن فلا شيء دونك. وهذا فيه قطع للنزاع وإبطال للشبهة التي قد أثارها أهل الحلول والاتحاد. ولهذا يقول: وقد فسر أهل العلم هذه الآية وهو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني السماوات، وهو الباطن دون كل شيء أي يعلم ما تحت الأراضين، لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه معنا يعني بعلمه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ودل على هذا آخر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم. إذن فالمعية التي جاءت في هذه الآية إنما أريد بها العلم، لا كما زعمه البعض أن المراد بها الحلول والاتحاد. قال: كما فسره مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان، وبينت ذلك أو وبينت ذلك السنة. ثم روى من الأخبار ما يؤكد هذا التفسير. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن أصح وأجود وأكمل أنواع التفسير ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا علمنا أنه هو الحق وأنه هو الذي جاء به الوحي، لأن الله أخبرنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من الوحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماء وفي الأرض، وبقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه شبهة أخرى يسوقها أهل الحلول والاتحاد والذين يزعمون أن الله موجود في كل مكان، يستدلون بهذا، يقولون الله يقول وهو الذي في السماء، ويقولون إن في يعني ظرفية بمعنى أن السماء تحيط به، وهذا من الخطأ في الفهم، لأن المراد بالسماء هنا بمعنى العلو، ومعناه وهو الذي في المكان العالي إله، لأن السماء كل ما على الناس يسمى بالسماء، والسماء تارة تأتي بمعنى العلو، وتارة تأتي بمعنى السحاب، وتارة تأتي بمعنى السماوات التي أحكمها الله جل وعلا والتي سماها سبع سماوات. ولا شك إن السماوات السبع بالنسبة لأهل الأرض هي في العلو فوق، والله جل وعلا لما أخبر في كتابه بأنه إله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى ثبتت له الألوهية عند أهل السماوات وعند أهل الأرض، وليس المراد أن ذاته جل وعلا يعني تحصرها السماوات أو تحصرها الأرض، لأن هذا من الخطأ في الفهم. ولا شك إن كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ومن أخذ مثل هذه الآيات وأراد أن يثبت بها أحكاما تخالف منهج الله وتخالف ما جاء عن الله فإن هذا من التحريف والتأويل في كلام الله سبحانه وتعالى بما لا ينبغي أن يفسر به. لهذا يقول: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقول: وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، وهذا إنما يعني أراد به هؤلاء المؤولة وهؤلاء الذين انحرفوا في الفهم، يريدون به أن يفتنوا الناس فيما يفهمون عن ربهم، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية ما تفسيرها؟ يقول الإمام الآجري رحمه الله مبينا أن هذا ليس هو المراد عند أهل العلم، بل المراد عند أهل العلم قال: وعند أهل العلم من أهل الحق: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون أو يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فإذا هو في السماوات وفي الأرض إله، بمعنى أنه المستحق لهذه الألوهية، لأنه جل وعلا يعلم كل ما يجري في الكون. وما دام سبحانه وتعالى عالم بكل ما يجري في الكون مستحق للعبودية، لذلك هو إله في السماوات وإله في الأرض. أي فأهل السماوات يؤمنون ويقرون بألوهيته، وكذلك أهل الأرض يؤمنون ويقرون بألوهيته. نعم. يقول: وقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض. يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء، لا كما توهم هؤلاء من أن في ظرف وأن السماوات تحيط به سبحانه، فإنه لا يحيط به جل وعلا، لا يحيط به سبحانه وتعالى شيء، بل هو الذي يحيط بالكون كله سبحانه وتعالى. ثم ساق المؤلف رحمه الله قائلا قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن البزار قال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. قال رحمه الله: فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء. يعني هذا الكلام يذكره الإمام الأجري رحمه الله مبين أن مما يؤكد بطلان قول هذا المذهب أو قول أصحاب هذا المذهب أنهم يخالفون في كثير من الأمور الشرعية، ولا غرابة في ذلك، فإن من خالف في الاعتقاد فمخالفته في العبادة وفي الطاعة وفي الهوى واردة من باب أولى، لأن هذا زيادة في الضلال، ولأن هؤلاء عرفوا بأوصاف تدل على سوء مذهبهم. قال: من هذه الأوصاف أنهم يميلون إلى استماع الغناء من الغلمان المردي، ويتلذذون بالنظر إليهم، ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير، وأنه يرقص ويزمر، لأن الشيطان قد ظفر بهم، فقد ظفر به الشيطان، فهو يلعب به مخالف للحق، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة، يعني وإنما يحكمه في ذلك الهوى، ولا إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم ولا من تبعهم، يعني من التابعين بإحسان رحمهم الله، ولا يرجعون إلى قول إمام من أئمة المسلمين، ولا وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به، نعوذ بالله من قبيح ما هو عليه، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق إلى سبيل الرشاد، إنه سميع قريب. ثم ختم هذا الباب بأثر نقله عن بعض أهل العلم، يقول: قال عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال حدثنا يزيد بن هارون، وذكر الجهمية فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، لأنهم يعني خرجوا على منهج الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعوا أمورا يتنقصون بها الرب سبحانه وتعالى فاستحقوا هذا الوصف. قال عليهم لعنة الله، وبالله التوفيق. نعم نعم، ما هو عليه أو ما هم عليه، يعني الذي عندك إيش مكتوب؟ نعم، يعني ما هو عليه من الحال. يسأل سؤال يقول: ما هو شرع الإسلام في استخدام الجوال المحمول داخل المسجد؟ ما حكم من يمر بين يدي المصلي متعمدا؟ استخدام الجوال مثل استخدام أي آلة، إن أحسنت استخدامها في المسجد أثبت على ذلك، وإن أسأت استخدامها في المسجد عوقبت على ذلك وأثمت. ما حكم من يمر أمام المصلي متعمدا؟ المصلي الذي يصلي في المسجد أو في غير المسجد يتعين عليه إذا أراد الصلاة أن يتخذ لنفسه سترة. هذه أول قضية يجب أن يعرفها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة يتخذ لنفسه سترة، كانت له عنزة عصاة مدببة يغرسها بالأرض تكون سترة له، وإذا صلى إلى بيته يصلي إلى سترة. وأمر الناس إذا صلوا في المسجد أن يتخذوا سترة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا الصلاة بادروا إلى السواري يتخذونها سترة. فإذا صلى أحدهم إلى السترة وأراد أحد أن يمر من بين يديه وبين سترته فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى الإنسان لغير سترة، وهذا كثير ما نجده وما نراه من بعض المصلين، يأتي عند أبواب المسجد أو في داخل المسجد ويصلي لغير سترة، وإذا أراد أحد أن يمر يمنعه، نقول له: ليس لك أن تمنع ما دمت لم تتخذ سترة، لأنك قصرت في ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يمر من بين يديك إذا كنت تصلي إلى غير سترة فإنه ينقص صلاتك، وصلاة الإنسان إذا مر من بين يديه تنقص. وقد ورد أن بعض الأشياء تبطل صلاة من تمر بين يديه، لذلك ليس لك أن تمنع أحدا يمر من بين يديك إذا كنت مقصرا في هذا الواجب ولم تتخذ لنفسك سترة. نعم، حري بمن يريد أن يمر أن لا يمر من بين يدي مصل، لكن لو مر لا يلحقه إثم إلا إذا كان المصلي قد اتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة فإن المصلي هو الذي يكون قد أساء. يسأل سؤال يقول: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا بعد التسليم، هل عليه سجود السهو أم يعيد الصلاة؟ الجواب: إذا كان هذا المصلي إن كان يصلي منفردا، إن كان يصلي منفردا فصلاته باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له. فإن تذكر بعد التسليم الركعة الأولى كانت باطلة يعيد صلاته، وإلا إن كان إن ترك قراءة الفاتحة عمدا تبطل صلاته، وإن تركها نسيانا فتعتبر الركعة التي ترك فيها الصلاة أو نسي فيها صلاة الفاتحة نسي فيها قراءة الفاتحة تعتبر باطلة، وعليه أن يلغيها إن كان في الصلاة. يعني لو قرأ قام الركعة الأولى ولم يقرأ الفاتحة، ثم لما قام الركعة الثانية تذكر يلغي الركعة الأولى ويعتبر الثانية هي الأولى ويصلي على هذا الأساس، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. لكن إذا فرغ من صلاته وانتهى عليه أن يعيد الصلاة. نعم. تخطي إيه؟ تخطي رقاب الناس لا يجوز إلا إذا كانت هناك فرجة. يعني الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يجلس حيث تنتهي الصفوف ويسدد الفرج، فإن جاء من بعده يجلس وراءه، هذا هو الأصل. لكن لو أن بعض الناس كما هو مشاهد يأتي ويجلس في مكان في المسجد، ربما في آخر المسجد أو في وسط المسجد، وثمة فروج وثمة أماكن، فإن من جلس على هذه الحال وجاء من بعده من أجل أن يسدد تلك الفروج يتعداه ويتخطى، ولو تخطى رقابه، لأنه قصر ولأنه هو الذي تسبب في ذلك حيث قصر في تسديد الفرج. ولما كان مقصرا في تسديد هذه الفرج لا بد أن نكمل الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسوي الصفوف ونسد الفرج، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يترك صفا يعني فيه فرجة. لذلك تخطي الرقاب إن كان يعني لغير سداد فرجة فهو إثم يرتكبه المتخطي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت. لكن إذا كان الحال كما هو ملاحظ في كثير من المساجد أن الناس تبدأ تجلس الصفوف المتأخرة وتترك الصفوف الأول، فإن هذا يعطي حق من يأتي متأخرا أن يتخطى الرقاب من أجل أن يسدد تلك الفروج. يقول سؤال: ما مقدار زكاة الأوراق النقدية؟ وسؤال ثاني: هل يجوز أن أصلي مع إمام الحرم وأنا بعيد عنه ولكنني أسمع الأذان؟ أما السؤال الأول يقول: ما مقدار زكاة الأوراق النقدية؟ نقول مثل زكاة الذهب والفضة، فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، لأن هذه الزكاة الأوراق النقدية هي عبارة عن سندات لذهب أو فضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب 20 مثقالا والذي يقدرها الفقهاء 80 جرام، أو بلغت 200 درهم والتي من الفضة والتي يقدرها العلماء بما قيمته نحو 56 ريال سعودي، وحال عليها الحول من غير حاجة لها، تخرج زكاتها، وزكاتها ربع العشر. وأما السؤال الثاني: هل يجوز له أن يتم أو يصلي مع إمام المسجد وهو بعيد؟ الجواب: إن كنت تشاهد الصفوف التي تصلي وراء الإمام ولا يقطع بينك وبين مشاهدتها شيء فلا بأس.